سائل يقول: الذي قام بالغش في العلم الدنيوي أو الشرعي ما حكم ما يستلمه بناء على تلك الشهادة؟ هاي. يقول: الذي قام بالغش في العلم الدنيوي أو الشرعي ما حكم ما له الذي يستلمه بناء على تلك الشهادة؟ عليه التوبة إلى الله وحذر من الغش، ولا حرج عليه الاستمرار إذا كان قائما بالعمل كما ينبغي، قد أدى العمل المطلوب كما ينبغي، فلا حرج إن شاء الله، وعليه التوبة إلى الله مما قد وقع عنه من الغش، وعليه يقوم بالعمل كما يجب، يحذر الخيانة في عمله والتقصير في عمله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.